إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله في هذا المحاضرة الخامسة من محاضرات نصوص تربوية ونصوص تربوية من الكتاب والسنة، دراسة وتحليل. أخذنا مضامين كثيرة قد مرت معنا، مضامين تتعلق بالتربية، ومضامين تتعلق بالاقتصاد، ومضامين تتعلق بغيره من المضامين. واليوم معنا مضمون جديد، هو المضامين الجمالية والنفسية وأثاره التربوية. وهذا المضمون مهم جدا للدعاء، للخطباء، لغير ذلك من الأمور. لابد أن يكون على عارف ما هي المضامين الجمالية التي تعلق به واللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يوظفها للدفاع، وكيف يوظفها للخطابة وللدعوة. كثير من الدعاة يعتقد أن الشيخ أو الداعية أو الدكتور لابد أن يكون ثيابه كما يقولون، يعني غير منظمة وغير مهندمة وغير منسقة وغير كما يقول مكوية وعطر وغير ذلك من الأمور، ولا يعلم هذا الأخ ربما أو هذا الشيخ أو هذا الداعية أن هذا من ديننا، وهذا ما أمرنا به ديننا أن نتقيد به، وهو أن نتطيب وأن نلبس أحسن الثياب وأن نتسوك وأن نحافظ وأن نعتزل عن أي شيء نهى عنه الدين. فبعضهم ربما يأتي ويكون خطيبا ولكنه منظره الخارجي لا يدل على أنه خطيب، من ناحية ثيابه ومن ناحية رائحته ومن ناحية كما يقولون تجمله للخطبة أو للدعوة. تجمل كما يقولون، يعني من واجب زوجتك عليك أن تتجمل لها، ومن واجبك على زوجتك أن تتجمل لك، ومن واجب المستمعين لك أن تتجمل لهم، ومن واجب المستمعين أن تتجملوا لك. فكل بناء متكامل. لا، يعني كما يقولون، عندما ترى الداعية أو الخطيب، عندما تراه بثياب نظيفة، كما يقولون مرتبة ومهندمة وكما يقولون مكوية، ويعني من أفضل ما يكون، عندما يكون متعطرا ومستاكا و يعني كما يقول هيئته الخارجية تدل على الإسلام دين نظافة، الإسلام دين جمال، ترتاح لكلامه، ويكون هذا أسلوب مشوق للدعوة، مشوق للدعوة. والعكس ذلك يكون أسلوبا ربما يعني يؤدي إلى كما يقولون يعني العزف عن الدعوة و بعد الناس عنك وغير ذلك من الأمور. فأنت مطالب شرعيا بهذه الأمور، أنت مطالب شرعيا بالجمال. الله عز وجل يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، سورة النحل. وقال المحسن قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وفعله حسنا، تخيل ثوب حسن، كلنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن وكل شيء، يعني حتى السيارة، عندما الإنسان يشتري السيارة يعني يعتني بها ويضع لها عطور من الداخل ويهتم بها، ومن الخارج ينظفها وغير ذلك من الأمور. هذا كله أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنا نعمله عادة وليس عبادة، ولكن إن عملناه عبادة وتطوعا إلى الله وطاعة لله عز وجل أخذنا أجرا على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة قال إن يحبون أحد يكون ثوبه حسنا وفعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ لا، ليس من الكبر، بل هذا الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال إن الله جميل يحب الجمال، حديث مسلم، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس، يعني أن تتكبر على الناس، وهذا يعني الإنسان معروف المتكبر الذي يغمط الناس ويكره الناس ويتكبر على الناس، هذا معروف. وهذا بالعكس، هذا إذا كان داعية ومعروف عنه بالتكبر واحتقار الناس، هذا صدد عن دعوة الله عز وجل، بالعكس هو يكون منقمة على الإنسان. أما يكون ثوبك حسن، نعلك حسن كما يقولون وغير ذلك من أمور، هذا من أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل. نسمع كثير يعني عن الدعاة عندما يعني تنظر إليهم وكأنك تنظر يعني كأنك يعني كما يقولون ترى صحابيا أو تابعا، عندما تراه بمنظر حسن، بعطر حسن، بيد استاك، برائحة الفم، هذا كله شكل خارجي سوف يكون دليلا على الأمور الداخلية عندما توصلها للناس. ولكن هناك كما يقولون، لكن لا يزيد الأمر عن حاجته. يعني بعضهم يلبس مثلا لباس مشهورا أو لباس غير ذلك مما نهى عنه الإسلام، هذا يكون مغبطة عليه، يكون من ناحية من أمور سلبية بالنسبة له. فالإنسان يلتزم بأمور الشرع من ناحية الجمال، من ناحية المنظر، من ناحية كل هذه تساعده إلى الدعوة إلى الله عز وجل. طبعا أهمية هذا الأمر، هذا الأمر مهم جدا إخوان، هذا الأمر خاصة للدعاء، خاصة لأئمة المساجد، وخاصة الذين يخطبون في المساجد. عندما يكون عندك أسبوعية مثلا تأتي بثوب جديد، يكون والله المرأة يعني مهتم في غسليته، كاويته، يؤدي إلى أسلوب لجلب القلوب لك، يعني يؤدي إلى أسلوب كما يقولون يعني لجذب الناس إليه. أيضا تنمي عندك الحس الجمالي، يعني الإنسان الداعية ترى كما يقولون بعضهم يقول أن المشايخ لا يهتمون بالنساء ولا يهتمون بالأمور الجمالية ولا يهتمون بالأمور العطرية، بالعكس لابد أن يكون هؤلاء هم أهم الناس بهذا الأمر. ومن ناحية لأنه الداعية عندما يكون متزوجا، خاصة الدعاء المتزوجون أو الخطباء ومثل المساجد، ترى النساء عادة النساء تتكلم، يعني لا تسكت، ربما تنقل عن الداعي أنه غير نظيف، أنه لا يستخدم العطر، لا يستخدم كذا، ثم يذيع ذلك في المجتمع ويكون وبالا عليه وليس ولا نعمة عليه. فإذا كان هو ملتزم في ذلك مع زوجته وفي بيته، سوف يكون يعني كما يقولون أسلوب في كسب قلوب الناس ودعوتهم. أيضا من الأمور، من أهمية هذه التربية الجمالية، طبعا تبعث بك النشاط وعدم الشعور بالفتور وعدم الشعور بالملل، لأن عادة كما قلنا المظهر هذا الجمال يؤدي إلى الأمور الداخلية، يعني تساعدك على النشاط، وعلى إذا كان عندك شعور بالإحباط بالفتور غير ذلك تزيل هذه الأمور. أيضا تؤدي إلى تكامل شخصية المسلم، تكامل شخصية المسلم. أيضا قدوة، نعم القدوة هذا شيء جميل جدا، القدوة أنك تجعلك قدوة لغيرك، أنت عندما تشرح شيئا للناس ولا تكون قدوة في ذلك، هذا يؤدي كذلك إلى عدم استماع الناس إليك. أيضا المهم جدا أن كما يقولون أن هناك أن الناس تتأثر بالحواس، أن الناس تتأثر بالحواس، تتأثر بالشكل، تتأثر باللون. يعني هناك فرق بين عندما ترى لون أسود وبين ترى مثلا لون أحمر أو أخضر أو أزرق، فرق كبير جدا. هناك ألوان تستخدم للراحة النفسية، لذلك لاحظ في الدول غرف النوم الأطفال، غرف نوم الأطفال يدهن هذه الغرف من الداخل بألوان خاصة بالأطفال، التي غرف النوم خاصة كذلك بألوان خاصة بغرف النوم، ولا يعكسون الأمر، ولا يعكسون الأمر، لأن هذه الألوان لها تأثيرها الإيجابي على الأمور النفسية، على الأمور الزوجية، على الأمور بين الأطفال. كما يقول لكل مقام مقال، إذا ترى اللون داخل غرفة الأطفال يختلف عن اللون داخل غرفة الزوجين، رغم أنه عندنا كل شيء كما يقول كل شيء نفس الشيء، يعني كله أبيض، كل الدار بيضاء، حتى الحمام أبيض، لكن يعني وجدت كثير يعني في الدول التي سافرت إليها تجد غرفة نوم الأطفال لون يختلف عن غرفة الأزواج الزوجين، الحمام يختلف عن المطبخ، المطبخ يختلف عن غرفة الجلسة. هذه الألوان لها تأثير كما قلت، تتكلم، لها تأثير على حواس الإنسان، وهذا يؤدي كذلك إذا كان الإنسان يتمتع بثياب جيد، بثياب ممتازة مجهزة منمقة، لها تأثير كذلك على الحواس المقابل. طبعا من هذه الأشياء طبعا يعني التي أمر بها النبي السواك، وكلنا نحفظ حديث يعني حديث السواك التي يعني كما يقولون تغنينا عن أشياء كثيرة، يعني السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن نحن لا نقتنع بهذه الأشياء للأسف، لا نقتنع. يعني ربما لو سألت أحدكم متى آخر شيء كان معك السواك ربما يستغرب أو يقول والله ما أدري. وبعضهم يكون ملتزم بالسواك ويكون واضع يعني عنده احتياط في السواك، في كل قميص له سواك، في كل دجداج له سواك، في كل حتى في السيارة له سواك حتى يستاك وغير ذلك من الأمور. عجبني يعني بعض الأمور في المساجد هنا في أمريكا أنهم يضعون علبة يأتون بها مثلا فيها 20 مسواك 30 مسواك ويضعونها في المسجد بشكل مستمر، فأنت عندما تدخل تأخذ مسواك اللي بدك إياه ويبقى لك، وتأخذه ويبقى لك. هناك بعض المساجد دخلتها يوجد عطر زاوية يضعون فيها جميع يعني ربما 6 7 8 أنواع من العطور، عندما تدخل تتعطر ثم تذهب إلى الصلاة. هذه سنن حسنة، يعني سنن حسنة من فعلها يعني له أجر من حيث استخدام العطور، من حيث استخدام المساويك. هذا أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العطور المساويك. يعني عندما تدخل إلى المسجد تجد مثل 4 أنواع عطور، بصير تصلي الفجر كمان زيادة، بصير تصلي في صلاة استسقاء وصلاة كسوف خسوف سفيج علينا عشان العطر. وإذا كان كذاك المساويك وغير ذلك من الأمور هذه تشجع وأيضا تجلب الراحة النفسية، يعني العطر ترى يجلب الناحية النفسية. وهذا أنصح الزوجين كذلك كما يقولون تبادل العطر بين الزوج وزوجته، يعني هناك عطور خاصة بالنساء، هناك عطور خاصة بالرجال. الرجل يشتري لزوجته والزوجة تشتري ويهدوا بعض، وليس فقط في عيد الأزواج أو عيد الزوج أو من عارف إيش كما يدعو الغرب، بل نحن مأمورون بذلك، مأمورين بذلك. واجب أن أتزين لزوجتي وواجب زوجتي أن تتزين لي، والأولاد كذلك، أنا أتزين لأولادي وأولادي يتزينون لي، ليس فقط كما يقولون في العمر مرة وغير ذلك، لا. هذه أمور أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن بعيدين عنها لظروف حياتنا لعل تكون، لظروف المجتمع، لظروف، لكن لا تنسيك هذه الأمور، لا تنسيك هذه الأمور. يعني اجعل لأولادك مثلا علبة عطر عامي مثلا وضعها في كل مكان، في مكان معين أو مكانين، وهي لا تكلف شيئا. يعني عندما يعني يستخدمها الولد ذهب إذا أرجع يذهب إلى الصلاة، إذا أتى إليكم ضيوف تأتي بالعطر قبل أن يأتي الضيوف، هكذا تكون يعني شيء جميل جدا. نأتي إلى حديث مثلا في المساويك، وحديث يعني كثير حديث تأتي عن المساويك عن السواك، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، ممن جاء في الجمعة فليغتسل، وإن كان عنده طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. فأمر بالطيب وأمر بالسواك حديث كما ذكر في الموطأ. فأمر النبي عليه الصلاة بالطيب، أن يمس طيبا وإن كان معه السواك كذلك. هناك حديث كثير يعني جمعة في المساويك وبعضها يعني ضعيف، لكن هناك حديث صحيحة يعني أمرتنا كما قلنا يسن السواك والطيب والاغتسال يوم الجمعة. واليوم الجمعة يوم عيد، يوم عيد للمسلمين، يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، يعني في صلاة الجمعة من السنة التبكير، من السنة التطيب، من السنة الاستواك، من السنة الاغتسال، الغسل والاغتسال، سنة كثيرة في يوم الجمعة، كما نص على ذلك الإمام النووي، أن تتزين وتتجمل لضيوفك أو إذا ذهبت إلى ضيوفك إلى أولادك، وأشياء كثيرة جدا في السواك. فهي كما يقولون هذا شعار من شعار الجمال، ذكرنا عن المضامين الجمالية السواك. السواك ربما نستهين في هذه القطعة الخشب وسعرها ربما يعني قليل جدا، لكن لها فوائد عظيمة جدا من ناحية طبية، من ناحية اجتماعية، من ناحية زوجية، من ناحية لها فوائد عظيمة جدا. طبعا الأثار التربوية لاستخدام السواك، الأثار التربوية دائما أي شيء هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والامتثال أوامره، هذه من فوائد واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم حديث النبي إذا قام في الليل كان يشو صفاه، هذا السنة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه تمسك النبي بالسواك أيضا ينمي الحب الفرد على النظافة، على النظافة أيضا. هذه كل مشاكلنا طبعا تسوس رائحة الفم، لو استخدمنا السواك بأسلوب متصل لفقدنا هذه الأمور، لفقدنا التسوس، لفقدنا رائحة الفم، لفقدنا أمور كثيرة بسبب السواك. المكسلر، طيب المشكلة المكسلر أنا عندي هاتفي معطل من أيام واليوم سوف أصلحه، فإن استطاع منكم أحد أن ينقل عبر المكسلر أكون شاكر له. لأن المفصل ليس الآن تقل عبر الهاتف عادة، لكن هاتفي ليس معي الآن بسبب عطل في الشحن. أو تسمع، قل أسمع التسجيل، يعني إن كانت حريصة تسمع التسجيل بارك الله فيها. أما عندي ليس، يعني لو بلغتني قبل المحاضرة ممكن أجهز المكسلر في ذلك. بعضهم نعم بعضهم قالوا عن ناتي لهذه الإشكالية. أيضا المسواك يربي النفس على الانضباط، الانضباط أن المسواك أن تستخدمه في أوقات معينة، مثلا عند الصلاة، عند مثلا النوم، عند يعلم المسلم على الانضباط بأوقات معينة وتنظيم المسلم بأوقات معينة. قضية هل يعني المسواك فقط خاص بعود الأراك؟ منهم يعني من اعتبره فقط خاص بعود الأراك، منهم قد يعني شمل كل ما ينظف به الأسنان، وهي يعني قضية يعني كما يقولون فيها توسع، فيها توسع. الهدف هو التقييد، لكن يعني كما يقول اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السواك يكون أفضل، والعلماء لهم أقوال في هذا الأمر. الأمر الآخر هو الغسل، هو الغسل سواء كان غسل بعد الجماع أو غسل من حيض أو غسل من عمل أو غسل يوم الجمعة، هذه كلها ضمن الأغسال، والأغسال كلها جميعا كثيرة جدا وجاء فيها حديث وغير ذلك. والله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا على الغسيل بعد، على الغسل بعد جماع، غسل بعد جماع. أيضا الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. طيب يطهرن هنا كلمة يطهرن يا نساء يا رجال، ما معنى كلمة يطهرن؟ لعل هناك أخطاء عند بعض النساء لعل ننبه عليها. يطهرن إيش يعني؟ المرأة إذا تطهرت يعني انقطعت عنها الدورة الشهرية، هل يجوز للرجل أن يجامحها أم مقصود فيها الاختسال؟ لا يجوز له أن يجامحها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، ما المقصود بها؟ طبعا المقصود فيها الاختسال، الاختسال بعد الطهارة، يعني نغتسلنا بعد انتهاء المحيض، لأنه كثير عند النساء ربما عند الرجال خطأ فاهم أن المرأة زوجته إذا انتهت من الدورة الشهرية وانقطع الدم جامعها، هذا خطأ، وإنما ينتظر حتى تغتسل، تغتسل هنا حتى يطهرن أي يغتسل، يغتسلنا ثم يأخذ حقه من زوجته ويجامعها. فانتبهوا بارك الله فيكم، يتطهرن أي يغتسلنا، تغتسل وثم تذهب إلى زوجها أو تجامح زوجها. طبعا هذا الآن العلماء بنوا عليه، وخاصة علماء الطب بنوا عليه الأحكام الطبية وغير ذلك من الأمور والضرر التي تلحق بالزوج والزوجة وغير ذلك من الأمور. طبعا أضرار تتعلق بالناحية الصحية، أن المرأة ما زالت كما يقولون ما زال هناك أذى، يوجد هناك أذى عندها. أيضا من ناحية المرأة ربما نفسيا غير جاهزة، نفسيا غير جاهزة، في المرأة عندما تكون في الدورة الشهرية نفسيتها تختلف عن المرأة التي ليس عندها دورة شهرية، وهذا النساء تعرفه بأمور تفصيلية عند النساء. وسبحان الله ابن تيمية ألف بهذا العلم ولم يتزوج، يعني ألف في الفقه وفي الطهارة وفي المحيض وغير ذلك ولم يتزوج. فهذا علم يعني لابد أن يدرس للنساء، لابد أن يدرس للنساء وللرجال قبل النساء، حتى يعني كان الرجل عنده علم يخبر زوجته. لأنه كثير أخطاء، يعني كثير تصلني أسئلة أخطاء فادحة جدا نتيجة عدم تفقه المرأة. ولو اشترت كتيب كما يقولون يعني بثمن قليل جدا لوجدت به كثير جدا. وهناك يعني كتيبات لشيخ ابن عثيمين وابن باز يعني عامة، وهي مفيدة جدا، وهي مفيدة جدا، لأنه كثير من الأزواج لا يعرفون كيف يتعاملون مع زوجاتهم في الحيض، كيف يتعاملون مع زوجاتهم عندما يكون في حالة ولادة، كيف يتعاملون مع زوجاتهم أثناء الجماع، قبل الجماع، بعد الجماع. هذه أمور كلها ربما كثير من النساء ومن الرجال يجهلون هذه الأمور، ويؤدي إلى خلل ويؤدي إلى خلل مع المرأة، يؤدي إلى خلل مرض مع الرجل، يؤدي إلى خلل بالجنين وغير ذلك من الأمور، نتيجة تجاهلنا بأمور نص عليها ديننا، وليس العالم الفلاني أو الطبيب الفلاني، بل نص عليها علماؤنا وذكروها في كتب الفقه بتفصيل واسع جدا. وليس عيبا، وليس عيبا أن تسأل المرأة أو يسأل الرجل عن أحكامه الفقهية، عن أحكامه الفقهية ليس عيبا، كما يقولون بعضهم يقول لا حياء في العلم، هذا خطأ، لا هذا خطأ، لا حياء في العلم، لا أو لا حياء في الدين، عفوا لا حياء في الدين، الحياء كله في الدين، الحياء كله في الدين، ولكن أنت تطلب وتسأل، وإن يعني كان عندك استحياء أن تسأل، قل والله عندي جارة أو عندي أخت أو عندي أو هناك أخت تسأل السؤال التالي، ثم تنقل لها الجواب لك أو لغيرك، ولعلك تستفيد من الجواب قبلها في هذا الأمور. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هناك حديث يعني عدة حديث، هناك حديث عظيم جدا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وجاء ولم يركب ودنا من الإمام فكان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. هذا حديث تستطيع أن تكتب عليه والله أقول رسائل، وليست رسالة واحدة، حديث فيه كل شيء، كل شيء، يعني كيفية التعامل مع يوم الجمعة، ما هي سنن يوم الجمعة وغير ذلك من الأمور، و يعني عظيم جدا. من غسل واغتسل وبكر وابتكر وجاء إلى الصلاة، الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر وجاء ولم يركب ودنا من الإمام فكان بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها. فالحديث الآخر قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجماعة، سواء كان من مجامعة أو غير مجامعة، ثم راح في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، والساعة الثانية كمن قرب بقرة، والساعة الثالثة من قرب كبشا أقرن، والساعة الرابعة كمن قرب دجاجة، والساعة الخامسة كمن قرب بيضة، ولكن في أيامنا هذه حتى قشرة البيض ربما ما يلحق بعض المصلين، لأنه يأتي والإمام بده يخلص خلص بده يسلم، ربما حتى قشرة البيض ما يلحق، وليست البيضة، قشرة البيض ما يلحق القشرة أصلا بسبب تأخره وتهامله وتساهله في صلاة الجماعة. هذا يوم عيد، يوم عيد تأتي مبكرا، يعني هناك بعض الناس عندهم عمل، خاصة نحن في دول الغرب، في دول الغرب يوم الجمعة دوام عندنا، وعندنا محاضرات، ربما أحيانا نعذر، يعني نأتي وقت أحيانا على المحاضرة أو على الصلاة أحيانا قبل الصلاة بدقائق، أحيانا أثناء الخطبة نتيجة طبيعة عملنا وطبيعة شغلنا وغير ذلك من الأمور. لكن في البلاد الإسلامية عطل رسمي، ما في أي شيء، يعني هذا كما يقول منحة من الله عز وجل، أن يوم الجمعة أنت مخصص، اللي عندك صلاة أنت تهيئ للصلاة. لكن ماذا نعمل إحنا يوم الجمعة؟ ما في رحلة إلا نطلعها قبل الصلاة عشان ما نصليش، نقولك نصلي بالبر، ما بنخلي إشي ليوم الجمعة بنحطه. يوم الجمعة يوم راحة، راحة ويوم عبادة، لكن كيف نستغلها بطاعة الله عز وجل؟ فهذا الحديث عظيم جدا. يعني طبعا هناك قضية خلافية باغتسال يوم الجمعة، من قال سنة ومن قال واجب، قضية خلافية بين العلماء، وكل له أدلته، يعني كل له أدلته. فالحديث يعني شوف، هذا الحديث تستطيع أن تستدل عليه في باب الأضحية، هذا الحديث تستطيع أن تستدل عليه في باب الأضحية، أن الإبل أفضل من البقر، اللي هو بدنة للإبل أفضل من البقر. هذا شوف يعني كيف تستدل من الحديث. استحباب التكير للجمعة، فضل التجمل والنظافة، شفت فضل التجمل في الاغتسال، أن الناس مرتبة على الفضيلة حسب أعمالهم، الفاصل العمل وليس المال وليس الجاه، المرتبة حسب العمل، إيش عملك أنت لك فضل. أن القربان والصدقة يعني لها مراتب أيضا، من ناحية القلة ومن ناحية الكثرة، من ناحية القلة ومن ناحية الكثرة. فهذا حديث عظيم جدا. أيضا لاحظت بعض المساجد يكون مثلا مسجد مبني في مدينة صناعية، ميكانيك مثلا، ميكانيك سيارات، أو مدينة في مكان معين، أو مسجد في مكان معين، يجعل هناك سجادات للمصلين اللي هم الموجودين هناك، يعني اللي يكون ثيابهم غير نظيفة بسبب طبيعة عملهم، فبيجعلوا سجادات، فعندما يدخل هذا المصلي يأخذ سجادته ويصلي عليها ثم يعود، فبذلك إيش ما بيوسخ المكان الذي يريد أن يصلي عليه ويوسخ سجادة المسجد، يوسخ السجادة الخاصة بهذا المصلي، ثم بعد كل فترة وفترة بخف إما الإمام أو واحد متبرع بغسلهم ثم يعيدهم إلى المسجد. هناك أفكار كثيرة جدا للحفاظ، يعني أفكار جميل جدا كما ذكرنا الآن، العطر، المسواك، السجاجيد هذه، وهذا لاحظت، يعني لاحظت في مساجد، في عدة مساجد يعملون هذا الكلام، يكون هناك سجادات خاصة بالعمال وخاصة بمن يعملون في مهن يكون ثيابهم لا يستطيعون أن يخلعوها في الدهان مثلا أو في الميكانيك أو في غير ذلك، لا يستطيعون أن يخلعوها فيضطرون أن يضعوا السجاجيد خاصة بهم من أجل المحافظة أيضا على نظافة المكان وهو المسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، بعض التفسير خذوا زينتكم عند كل مسجد أي كل صلاة، أن تأخذ الزينة من الثياب والعطر وغير ذلك من الأمور ومقال الوضوء وغير ذلك من الأمور. طبعا الغسل والسواك بشكل عام أو الوضوء وغير ذلك طبعا يربيك على نظافة، على الطهارة اللي هي شعار الإسلام، نظافة الطهارة يربيك على كما قلنا يؤدي بك إلى راحة نفسية، نشاط وغير ذلك من الأمور. فرق بين قبل الحمام، قبل أن تغتسل وبعد أن تغتسل، فرق كبير جدا من ناحية النشاط، من ناحية الفتور، من ناحية الحيوية، تشعر بفرق كبير جدا، تشعر الإنسان أنه يهتم بمظهره وبجماله، يبعد عن الكسل، عن الخمول، يبعد أيضا عن كان هناك أمراض بسبب الاغتسال. يعني حديث النبي عليه السلام قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بين الخطايا، هل يبقى من درانه شيء؟ يعني كل واحد يوم بيغتسل هل يبقى من درانه شيء؟ يعني المرأة التي توضى خمس مرات هذا يعتبر كما يقول شعار جمالي للمرأة التي تغتسل خمس مرات، غيرها لا تضع أصلا الماء على وجهها، فكيف بمن تغسل وجهها أقل شيء خمس مرات اليوم؟ فهذا قمة الجمال، قمة الجمال للمرأة. المضمون بعده هو الوضوء. الوضوء طبعا هناك الوضوء وهناك الوضوء، حتى تفرق بين الكلمتين. الوضوء إذا كانت بالفتح، الوضوء بفتح الواو، الوضوء هي مقصود بها الماء، أتوني بوضوء هو الماء. أما الوضوء لأفعال الوضوء هو التوضؤ للماء، هي أفعال الوضوء. فمثل أي شيء هناك يكون فرق بين الكلمتين بالضم وبالفتح، إذا كانت بالفتح وهو الماء، وإذا كانت بالضم وهو العمل، مقصود به العمل، بالضم هو العمل، بالضم هو العمل، حتى تفرق بين الوضوء وبين الوضوء. الله عز وجل قل يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. أيضا هذا أمر بقضية الغسول، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، ولا يقبل أحدكم صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا يعني أمر تعرفونه كثيرا. وقال إن من أتم الوضوء، من أتم الوضوء ولا الوضوء، من أتم الوضوء ولا الوضوء كما أمره الله، الوضوء ولا الوضوء بالضم أم بالفتح، الوضوء نعم لأعمال الوضوء، من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن، كفارة يعني كما يعني في الحديث قال من توضى نحو وضوئي أدخل الله عز وجل الجنة، وكما ثبت بالحديث. فهذا دليل على من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل. يعني بعضهم ربما يأتي للمغسلة أو الحنفية المياه ويأتي كما يقولوا خلال ثواني ولا متوضع، وطالع من المتوضأ، متوضأ وخلص طالع متوضأ، تنظر إلى يده وهناك في بقعة لم يصلها الماء، تنظر إلى وجهه لا يوجد هناك بقع لا لم يصلها الماء، تنظر إلى رجليه تجد هناك بقع لسرعته، وإنما تحتاج إلى تأني، يعني يحتاج أن يصل الماء إلى كل عضو، وإذا هناك في أشياء لابد أن تحتاج إلى دلك وإلى أصابع، كان هناك أشياء بين الأصابع كذلك. أن يحسن يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار وضوء، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قول أبو هريرة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، غرا محجلين هذا يعني كما يقولون ميزة أن غرا محجلين من أثار الوضوء، من أثار الوضوء حيث أي مكان يعني يصل له الماء هذا غرا محجلين من أثار الوضوء المبالغة بالوضوء. طبعا الأشياء طبعا الأثار التربوية حتى نربطها بالوضوء، طبعا كما قلنا تزيد النشاط والشعور والحيوية. طبعا منهم من قال إذا لا أذكر إن كان حديثا إذا غضب، لا حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليتوضأ وإن كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فعلى جنب، لأن كما يقول الغضب من الشيطان، وعندما تتوضأ أنت تطفي هذا النار هذا الغضب بالماء، فذلك يدلك على الشعور بالنشاط والحيوية، المحافظة على صحة الجسم كما قلنا، الاهتمام بالمظهر الخارجي وبحسن وجوهر الإنسان، الراحة والطمأنينة النفسية للإنسان. المؤمن سلاحه الوضوء، سلاح المؤمن سلاحه مستعد به بأي وقت. نعم طبعا هناك أيضا القيم الجمالية وهي الوشم، الوشم وهذا طبعا أو يسموه التاتو في إن سمعتم هذا المصطلح عندنا بالعرب يسموه الوشم، لكن هنا يسموه بتاتو، تاتو في بلاد الغرب يسموه تاتو، وهو منتشر جدا، بل أكاد أجزم أن كل واحد لديه وشم، لديه وشم. وهناك طبعا محلات، محلات فاتحة عادي يعني تاتو، تروح بعمل لك وشم كما يقولون بالشكل البدكية وبالمنظر البدكية وبالصورة البدكية. هذا منتشر عندهم، جدا منتشر عندهم يعني، وهو يعني حرم الله عز وجل الواشم والمستوشمة، لعن الله الواشمات والمستوشمات واللعن يفيد على التحريم. هذا شيء مفروغ منه، أنه محرم في ديننا محرم، لكن أقول يعني أنه منتشر في بلاد الغرب، طبعا بالإضافة للانتقال الأمراض وغير ذلك من الأمور. طبعا كل شيء يعني أي شيء يوجد في بلاد الغرب أول ما يطبقه المسلمون، بل بالعكس بعض الأشياء طبقت بين المسلمين قبل أن يطبقوه في الغرب، وهو الذي والذين صنعوه الغرب، ولكن طبق في بلاد المسلمين قبل الغرب، بل ربما يطبق في بلاد المسلمين ولا يطبق في الغرب، ولا يطبق في الغرب بسبب بعدنا عن ديننا، بسبب إهمالنا، بسبب ابتعادنا عن منهج الله عز وجل، عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. سبب البعد هو الذي أدى بنا، هذا الذي أدى بنا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن مغيرات لخلق الله. فقالت له امرأة: وفي ذلك فقال: مالي لا ألعن من لعنه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عندما أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني قرأت ولا أجد حرمة الحرمة، قال: لو قرأتيه لوجدتيه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالوشم يعني يلعن الذي يستوشم، والذي يعمل هذا الوشم يلعن أيضا متنمصة الذي تأخذ من الحواجب أو المتفلجة للأسنان وغير ذلك من الأمور. هذه أشياء ربما بعض النساء لا تعرفها، لا تعرفها، وبالطبيعة أو بالفطرة هم يعملوها، لكن هي محرمة. إذا لاحظتم على كما يقولون على الجدات رحمة الله عليهم جميعا، ربما كان الوشم منتشر عنده، الوشم منتشر عنده وخاصة على الوجه، منتشر بشكل لا يوصف. أيضا النمص منتشر خاصة عند الفتيات، فتيات الجامعة منتشر هذا النمص، وهو محرم بل ملعونة كما لعنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تغيير لخلق الله عز وجل. الله عز وجل جعل لك هذا الشكل، لماذا أنت تغيريه؟ لماذا أنت تعبث به؟ يعني المرأة الغير جميلة، المرأة الغير جميلة لو بقيت على ما هي عليه أفضل من أن تضع المكياج ثم بعد فترة من الزمن يغير شكلها بسبب المواد الكيماوية التي تستخدمها. وما نراه الآن وما نراه نشاهده يوميا الذي نشاهده أن المرأة تكون يعني عندما تضع المكياج هي عبارة عن نصب واحتيال على الزوج، نصب احتيال على الزوج، حتى يقول والله أحد المتصلين يقول: والله إني رأيت زوجتي قبل الزواج رأيت زوجتي قبل الزواج، وعندما دخلت بها أيقنت أنها ليست هي، أيقنت أنها ليست هي من شدة ما هي من شدة المكياج التي وضعتها هذه المرأة. قال والله إني ما عرفتها إلا من أسنانها. يقول هذا الرجل يتصل بحرقة، قل يا شيخ أنا ضحك علي ونصب علي. قال والله ما عرفتها إلا من أسنانها، يعني أعطوني امرأة عندما رأيتها يعني رايعة الصالون وعامل جمال كما يقولون، والله كما يقولون الصالونات التجميل تجعل من القرد غزالة، القرد نفسه تجعله جمال، وتروى أشكال من مهبة ودب يعني موجودة، لو كما يعني لو مزع الحجاب لو مزع المكياج عنها يعني بعضه لا تميز عن الرجل، أنها رجل لكن بالمكياج يعني فرق 100% فرق، لا يوجد شبه قبل المكياج بعد المكياج للأسف. وهذه يعني طامة كبرى عندما تذهب تريد أن تخطب، خاصة الذين الذين يريدون أن يتزوجوا جديد أو يريدون يتزوجوا ثانية أو الذين يتزوجوا ثالثة، حتى الموجود مع زوجته الآن تقول له اسقط المادي وبدناش المادي هاي، وهذه المادي تأثر تأثر على صحتك. الذين يريدون أن يتزوجوا أو الأزواج متزوجين الذين يريدون أن يتزوجوا الثانية أو الثالثة أو الرابعة، تأكد أن ترى المرأة بدون مكياج، واشترط هذا الأمر، أن أريد المرأة أريد أن أراها، أريد أن أرى البنت هذه بدون مكياج على الطبيعة كما خلقها الله عز وجل، لأنها قبل المكياج شكل وبعد المكياج شكل للأسف. يعني وأنتم على اطلاع بحالات كثيرة جدا كثيرة، يعني تزوج فتاة هو كان رآها بصورة معينة، وعندما ذهب إلى البيت وجد رجلا آخر كما يقولون، وجد رجلا آخر. أنه للأسف بعض القبائل لا يرون العروس، لا يرون العروس، يعني تزوجها ولا يراها إلا يوم العرس فقط، يوم اللقاء بين الزوج وزوجته لا يراها نهائيا. وبعضهم يعني عندما تذهب أختك أو تذهب أمك اجعلها ترى البنت إن كان هذا بدون مكياج، واضح على خلقة الله عز وجل كما خلق الله عز وجل. وأيضا اطلب الرؤية الشرعية أنت كذلك، الرؤية الشرعية اطلبها أنت واسألها في هذه الأمور، هذا حقك قبل أن تتورط مسكين، قبل أن تدفع قدامك وتحتيك والفوقيك وكل شيء، وتشعر بأنه بعملية نصب واحتيال أنت ضحيتها، أنت ضحيتها، فتأكد بارك الله فيك، هذا حقك الشرعي أن تتأكد. لكن هناك أمر معين إخوان نغفل عنه جميعا، بل ربما نقع بالحرام بسببه كلنا دون استثناء، أنا أتأكد من هذا الأمر دون استثناء. بعضنا يقول أنا أريد فتاة جميلة جدا، أو أريد واحدة صاحبة الدين، يقول أريد، أعطيكم الحالتين، يقول أريد فتاة جميلة جدا، يجد فتاة جميلة جدا ويتزوجها، وإذا هي عديمة الدين وعديمة الأخلاق ماذا كسب؟ تورط هذا الرجل. والصورة الأخرى يتزوج فتاة ذات قيمة وأخلاق ودين، صاحب الدين وما شاء الله عليها، ولكن عندما يرى جمالها يبطل، يقول خلاص لا أريد أن أتزوج. هذا آثم، لأنه لماذا رفضها؟ بسبب جمالها وليس بسبب دينها. هذا النوع الثاني الذي أتكلم عنه، أنت عندما تريد حتى لا تقع بالحرام وتجعل بنات الناس لعبة للرؤية الشرعية. للأسف بعض الشباب يجعل الرؤية الشرعية لعبة للتفرج على النساء وعلى البنات. أنت أول شيء كما يقولون تأكد أن كلاهما، إذا أردت كلاهما، وأهم شيء الدين، يعني الدين أساس انتهى منه، ما تقول والله عندي بهديها، لا هي راح تهديك لطريق العوجة، تأكد أن دينها تمام، ملتزمة، أهلها أمور تمام، بعدين شيك على جمالها، مع جوكيت جمالها خلاص لا تقدم لها وانتهت الأمر. عجبك جمالها وحاب تتزوج لك أجر ويوفق الله عز وجل بينكما. أما والله أن تعجب بدينها وعندما أما ترفضها وأمام الناس بسبب جمالها وتسلف عليها أمام الناس جمالها مش كويس وأمام الناس، إياك إياك إياك إياك إياك، إذا سنحت لك الفرصة بأن ترى الرؤية الشرعية لفتاة ثم لم يكن هناك قسمة من الله عز وجل على هذه الفتاة، إياك أن تذكر هذه الفتاة بأي وسيلة نهائيا، نهائي، لا جميلة ولا قبيحة ولا أي شيء، لكن للأسف نأخذ أمنا معنا وأختنا معنا، وهؤلاء هن إيش؟ وزارة الإعلام، وزارة الإعلام، وزارة الإعلام. هذا إذا بعد ما يخرج صار قسم نصيب، صار ما صار خلال دقيقة بتكون صورة قناة الجزيرة والعربية والفاضحة نشرتها مباشرة. طب أنت الآن ضيعت، يعني ضيعت أخت في الله، وبالعكس هذا بينقلب على الأمور النفسية. حدثني أحد الأخوة قال ذهبنا، قال أنا يعني كلمني صديقي عن أخت، وهذا الأخت أعرفها أنها يعني بناء على أهلها وبناء على معرفة زوجتي بها قمة أخلاق كما يقولون، ملتزمة ويعني معروفة في البلد أنها ملتزمة باللباس الشرعي، لكن لا أحد يعرف وجهها ولا يعرف أحد يعرف تفاصيلها عنها. قال حددنا مع أهل البيت وذهبنا، وذهب هذا الشخص ليراها هو وأمه، هو وأمه. قال دخلوا ورأت الرؤية الشرعية، ثم بعد ذلك لم يحدث نصيب، ما حدث نصيب بسبب أن البنت ليست طويلة، يعني هو يريد طويلة حتى يعلق لمبات في الشارع، مش عارف شو القصة يعني صراحة استغربية، يريدها طويلة حتى يعني يعلق لمبات في الشارع أو من عارف إيش وكذا، الله المستعان. فرفضها بسبب هذا، رفضها بسبب هذا الأمر، يعني ما رفضها عشان دينها، تخيل رفضها عشان دينها، هو له أجر، لكن سبحان الله رفضها بسبب أنها الطول لا يناسبه، يعني هو بده مترين وعشرة سنتي، هي كانت مترين وثمانية سنتي، لم يعجبها. وبعد ذلك ذاع الخبر عن هذه الأخت، فيقول هذا الأخ والله إني ندمت أني أخبرت هذا الرجل عن هذه الفتاة، أنه يعني شهر بها بعد ذلك. يعني الأخت ترى عندما تأتي للأخت زوج أو خطيب مرة ومرتين وثلاثة وما يخطبوها، يقلب عكسي على الأخت، يقلب على الأخت بشكل سلبي وليس بشكل إيجابي. ترى الآن تروح أنت على الأخت وتخطبها، بتقول لك أمها والله جاها ثمن أطباء، هذا شيء بتقول لك، طبعا كل شيء ليس صحيح، ثمن أطباء وسبع مهندسين وعمامها الأربعة إجوها وما رضينا نزوجها، وبتلاقي طبعا مين متقدمي لها ابن عمها، وابن عمها باقي بالسجن لأنه سارق سماعات المسجد. هذه المشكلة بيؤدوا لانتفاخ، بيؤدوا أنهم ينفخوا بالبنت، أنه والله جاها، بعدين إيش ما بتوعى هذه الأخت، وإلا القطار قد سبقها وتجلس بالبيت وتتمنى أن يأتي لها أي شخص حتى تتزوج وتخلص من الجحيم التي تعيشه في بيت أهلها. مهما كان الأب أو الأم يعني صاينين البنت وحافظينها، لا يوجد أفضل من بيت الزوج أبدا أبدا، هذا خذ قناعة، والذي ينكر ذلك يعيد حساباته. لا يوجد أبدا أفضل من بيت الزوج لزوجته أبدا. يعني كما حدثتني والدتي رحمة الله عليها وعلى جميع أموات المسلمين، كانت تروي لي قصة حتى تقول لي يعني أنه الزوج أهم من الأبو، وكانت توصينا جميعا كلنا بهذا الأمر، وكانت تقول يعني أخدمي زوجك وأخدمي زوجتك بكل شيء وإياك أن تخالفي. يعني هذه كانت نصيحة لنا ونصيحة لأخواتي، إياك أن تخالفي، هي تقول كذلك سبحان الله، يعني تقول إن سب عليك قل له نسيت أبوي نسيت أمي، يعني من كثر إيش، من كثر حبها لزوجها حتى تبقى طاعة لها. صحيح ليس مقصد السب، لكن الحكمة أن أنت قفصك زوجك، إيش بقول لزوجك، خلص التزمي به والتزمي الصمت. تقول لي هذه القصة، تقول أن استمع امرأة تريد أن تطلق، تريد أن تترك زوجها، واجتمعت عند أبوها، فماذا عمل أبوها؟ قوالي سلحها الثياب، يعني بطريقة معينة خلعها الثياب، فإلى من ذهبت تلتقي به أو تحتمي به أو تختبئ به؟ إلى زوجها وليس إلى والدها، يعني كان موجود والدها وعمها وخالها وزوجها وغير ذلك ممن هم يستطيعون، يعني للمرأة يجوز لها أن تكشفها، لكن بسبب الحياة ذهبت إلى زوجها. فيعني كما يقولون يعني جنتك ونارك زوجك، سنتك وزوجك كما يقولون زوجك. حدثنا أحد الأخوة حتى قصة قرأتها، يقول أخت تذهب إلى الدكتور يقول أن هي تقول لطبيب الأسنان أن زوجي يشتكي رائحة فمي، زوجي عندما يراني يفل عني، وقد شككت أن المشكلة في رائحة فمي، يعني عندما يراني مشكلة عندما يعود من العمل مجرد أن ألتقي معه يعني يشمئز ويغضب، عندما أتكلم يقول عندما أتكلم مع زوجي عند العودة من العمل يشمئز ويغضب وغير ذلك من الأمور. قال واعتقدت أن عندي مشكلة في رائحة الفم. فقال فالدكتور يعني كما يقولون يعني حكيم، فقال عندما يأتي زوجك فقط خذي أي شيء سائل وضعيه في فمك وابقي تمضمضي في هذا السائل حتى يرتاح زوجك، تمام؟ عندما يأتي زوجك لا تلقي بالكلام، لا، خذي أي شيء سائل مي أي شيء وضعيه في فمك ثم إيش وتمضمضي به حتى يرتاح زوجك، مثل 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة، وعودي إلي بعد أسبوعين. قال بعد أسبوعين عدت إلى هذا الدكتور وقلت له الزوج أصبح عندما يراني يبتسم ويضحك ولا يغضب وغير ذلك من الأمور. قال بسبب أنك عندما يأتي زوجك ويكون مهلك من العمل من الصباح حتى العصر تلقيه أنت بالكلام والثرثرة وغير ذلك من الأمور فهو يغضب. الزوج عندما يأتي إلى بيت زوجته يريد يريد سكينة، يريد وقار، يريد هدوء، وليس ثرثرة ما بيزبط مع الزوج. ترى الزوج يعني كما يقولون عندما يعني يكره زوجته، يعني لو كان مهره مليون دينار بيدفع مليون دينار ترى، ومستعد ينسجن ولا يضل مع زوجته. يعني بعض الحالات اللي توصلتني ولا أنا مستعد أنسجن، مستعد أطلق خلاص أترك ولا أبقى مع زوجي، أو العكس يقول أنا مستعد خلاص أترك يعني كل حياتي كل مالي أترك ابني، يعني الابن أهم شيء عندي، الأبو الابن، يقول أنا مستعد أترك ابني ما أضلش مع زوجتي. فيعني كما يقول جنتك ونارك مع زوجك، جنتك ونارك مع زوجك، إن كنت جنة زوجك سوف يكون جنة. والمشكلة أننا يعني حتى طلاب العلم لا يمارسوا الرومانسية مع زوجاتهم، وهذا يعني بعضهم يقول هذا عيب تتكلم به، لا أنا أتكلم به أصلا مما جاء حتى أينما كان، يعني لا يتقنون الرومانسية. يعني إذا أتى لها مثلا بزجاجة عطر يقول له أبصر زوجت اليوم، أبصر من تزوجت، أبصر شو عامل، يعني بتعمل له مليون ثلاثي قبل ما يعطي عطر العطر. أو إذا جاب لها بوكي ورد يعني كما يقولون يعني ورود وقال له يعني هذا والله هدية مني لك بدون أي يعني أي شيء، فقط يعني وجدت ورد مناسب فأتيت بهذه الورود لك. يعني المرأة يعني الأصل تفرح وتضع هذه الورود في مكان، وكلما يعني تعتني بهذا الورود وتسقي وغير، حتى يعني الزوج يشعر أن زوجته فرحانة، وليس فقط مجرد تأخذيها تحطيها ونواقع ومكسورة للزجاجة أو أن الولد بلعب فيها ومش مهتم فيها أو غير ذلك. يعني كما يقولون فهذا الأمر مهم يا إخوان، والله يعني من الأشياء التي أراها أني ليس هذا أشياء كما يقولون آتي بها من وحي الخيال، لا، هذه أشياء أمارسها يوميا بالأسئلة التي تأتيني من كما يقولون يعني من الأمور، وأتعلم قبل أن أجيب، والله أتعلم قبل أن أجيب، يعني هذه الأمور أستفيد منها كثير جدا. فعندما تتكلم يعني إذا كنت في مجلس وردت أن تتكلم عن الرومانسية عن الحب بين الزوجين يقول لك هذا أفصل معناته نوع الثاني نوع الثالثة أكيد 100% راح يتزوج الثاني. هذا مشكلة يا أخوان، أصبح نقع طلاب العلم هم أهم ناس، لأنه أنت عبارة عن نواة المجتمع، أنت لا تركن على غير طالب العلم أن يفيد المجتمع، يفيد المجتمع الأمور الدنيوية، أما أنت كما قلت أنت الداعي التي تحمل هذا المجتمع. فإذا كنت يعني كما قلت إذا كنت أنت داعية وعاكس على زوجتك أو أزواجك الأربعة، إذا كنت متزوج ثلاثة أو أربعة أو ثنتين أو واحدة، على أولادك على بناتك، أنت سوف تعتبر قدوة وإن لم تكن داعية. يعني إنسان الشيخ كما يقولون الآن أو الداعية هو داعية بثوبه، يعني رأيت والله شيخ مجرد ثوبه تشعر أنه داعية، فكما قالوا الداعية هو داعية بثوبه، داعية بمسواكه، داعية بعلبة عطر. يعني كما أقول اجعل مساويك، يعني مسواك الرزمة كلها لا تكلف شيء، علب العطر هناك علب صغيرة جدا، يعني تستطيع أن تضع كل يوم واحد، وعندما وجدت إنسان والله حديث النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وهذه مني لك، وشوف والله ما شاء الله، لو تنزل على الجمهورية إلا تأخذ الرئاسة، لو تنزل على النواب لا تأخذ النواب. هذا حب المجتمع، أن يعني يحب الداعي، ليس الداعي كما يقولون يعني يفسق يبدع يكفر لا يعرف يتعامل مع النصوص الشرعية، همه مخالفة الناس، همه كمن بال في زمزم، يعني هذا ليس هم الداعي. هم الداعي أن تأتي وتجعل الناس يلتزموا بشرع الله عز وجل، هذا همك، ليس همك أن همنا أن ندخل الناس في الإسلام، ليس همنا أن نخرج الناس من الإسلام، هذا هم كل داعي، هذا هم كل داعي. فإذا أنت طبقت هذا الأمر على عائلتك سوف تشعر بأنه أخوك راح يغار منك. يعني تخيل خطأ النساء عندما أنت بقى تجيب مثلا علبة عطر لزوجتك، زوجتك راح يسولف لأخته، زوجتك راح يسولف لأخته، وأخته راح يسولف لأخته الثاني، وهذا سوف تنتقل بالمجتمع كامل أن هذا الرجل معروف والله بيجيب عطر لزوجته، بيجيب ورد لزوجته، مش والله بسبها بقتلها، بسب أبوها، بسب عمها، بقتل الأولاد، من عارف إيش. هناك أمور ربما تكون موجودة في الطالب، يعني أحيانا كما يقولون طالب العلم أو طالب العلم الشرعي ليس معصوم، من قال بالعصمة هذا كما يقولون يحتاج أن يضرب على قفاه، ليس معصوم، أنت تغضب أحيانا، ربما تشتم، ربما كذا، لكن ليس الميزة التي أنت فيها، ليس الميزة التي في طباعك، لابد أن تكون داعية بثوبك، بلباسك، بزوجتك، بأولادك، ببناتك، حتى يستقيم المجتمع. أما إذا كان همك والله ليست الدعوة فقط الشهادة ودرس في الجامعات وغير ذلك من الأمور، والله صدقني لن أحد يستقبل منك أي كلام، وكما قالوا ما أخرج من القلب دخل في القلب، ما أخرج من القلب أدخل في القلب. والله يعرف أحد الأخوان ذهبت إلى منطقة وبت فيها أظن يوم أو يوم بت في هذه المنطقة، وكان هناك رجل معروف في هذه المنطقة ببره بوالديه، يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان، يقول هذا الرجل معروف في منطقة كاملة كأنه بار بوالديه، ما أجملها من خصلة، ما أجملها. أو هذا الرجل معروف أنه يكرم زوجته، يعني أحد الأخوان كنا في أحد الدول وكان الرجل يعني يفتح الباب لزوجته عادي، يعني كما يقولون يعني يفتح الباب لزوجته، وكان منتقد، يعني الناس يتكلموا عليه هذا يفتح لزوجته وخادم لزوجته، لا بالعكس هذا توقير للزوجة، توقير للزوجة أن تفتح الباب لزوجتك وتكرمها، وإن كان معها أشياء ترفع عنها الأشياء، تهتم بأولادها، وليس كما يقول والله أنا فتحت لها الباب لأنه وليس أنا فتحت لها الباب باب السيارة لأنه الباب ما يفتحش من جوا، يعني فكما يقولون بعض الأزواج متأقلمين على عدم الرومانسية، يعني هو يعمل أشياء رومانسية، يعني عندما يفتح مثلا يجيب عطر كذا، لكن كما يقولون بخربها بآخرتها، بخربها يعني بآخر شيء خلاص بيكسر كل الأمور اللي كانت. فوالله يعني كثير أشياء وجدت كثير طلاب علم ما شاء الله، والله أحد الأخوان يعني الأخوان يكلمني عن رجل تزوج بزوجتين، هذا الرجل معروف في الأردن كرجل هو طالب علم من تلامذة الشيخ الألباني، متزوج بإثنتين وعاشات بنفس البيت، هو ما مسجد يعني له بيت صغير جدا، يعني ممكن غرفتين ثلاثة، متزوج ثنتين وعايشات بنفس البيت ولا يعرف أحد عنهن أي شكوى، تخيل ولا يعرف أحد عنهم أي شكوى إنهم والله إيش متوشات أو غير ذلك، بسبب إيش؟ بسبب أسلوب الزوج، يعني عندما يشعر الزوج إنه والله إذا تزوج عليك الثانية أو الثالثة والرابعة لن ينقص منك شيء، وأنت عايشات الآن من بعض يعني لا شيء، هذه عبارة عن أختك كما يقولون بالله وأنتم زوجاتي، ولا أظلم هاي ولا أكون مع هذه. فوالله يعني حتى كنت أنا يعني ربما بالجامعة ولم أتخيل الموقف، لم أتخيل حتى نقل يعني رجل راح وزار وتأكد من هذا الأمر، فقال يعني كان معنا أخ بالله متزوج ثلاثة تزوج ثلاثة، قال والله هذا ما أعرف صراحة، أنا متزوج ثلاثة كل واحد بدار والهوشات ولحقاتني حتى على السجن، حتى سجن هذا الرجل، هذا الذي يتكلم الثاني يقول أن الزوجات ودوني على السجن، تهاوش وطلق واحد وودته على السجن، فهذا ما عنده حكمة، وهو رغم أنه يعني رجل أقول أنه طالب علم، هذا الذي تكلم عنه طالب علم، يعني إذا تكلمت عنه يحفظ الأحاديث حفظ، لكن بأسلوب هذا ما عنده أسلوب التعامل مع الزوجات، التعامل الرومانسي وكيف يأتي، خلاص ما عنده. يعني بعض الطلاب العلم وبعض المشايخ يعني تشعر مجرد الوقوف أمامه هذا خلاص من داري كيف زوجته أصلا تتعامل معه. لا، الأصل يعني كما يقولون يعني إذا دخلت، يعني حديث أم زرع هذا يعني ذكرته في رسالتي، إذا دخلت البيت كما يقولون يعني أنت خلاص هادي، وذكروا في هذا إذا دخل فهد وإذا خرج هذه الرواية، تشعر يعني إذا دخلت جوية البيت خلص أنت عبارة عن كما يقولون يعني كلهم يحبوك، وإذا خرجت خرجت يعني كما فهد وغير يعني هذه. لكن نحن لا نتقنها للأسف، يعني نشرحها ونعطي عليها دورات. يعني حتى أخذنا دورة يوم الأيام في أحد الدول عن الحياة الزوجية، الحياة الزوجية، وذكرتها لكم، وقال كل واحد يرسل لزوجته. وأظن يعني حكى معنا أحد الشباب السوريين وكلنا بعثنا لزوجاتنا، كلنا بعثنا. أظن ما كان معي تلفون، أظن ما كان معي تلفون. فبعث هذا الرجل لزوجته وقال الآن نريد أن كل واحد أن يتكلم بالهاتف ماذا وصله من زوجته، وتكلم بكلام يعني بس كلام يعني مباشرة رد، يعني ليس أنه ولا متفقين لا، وتكلم بكلام عن رومانسية من الآخر رومانسية. فبعضهم إذا أرسلت لزوجتك ترى اليوم يودي لها مثلا رسالة ترى بحبك، ها أبصر شو عامل، هي طوالة أبصر شو عامل، روح روح أبو محمد، روح روح جيب الغداء معك أو تعال. والمسكين هذا بضل واصل، أو أبصر بتقول مين مات، بتقول له بحبك، أبصر مين مات وكذا. فما تعودت زوجاتنا على الرومانسية، وما عودناهن على الرومانسية، وهن ما عودتنا، فوقعنا بخلط بالأمور. وكما يقولون يعني الإنسان طالب العلم أو الذي يعمل عندما مهما كان همه، مهما كان همه إذا عاد إلى البيت ووجد امرأة تحمل همه، تحمل مصيبة وتواسيه، والله لو كان الهم هم يعني كما يقولون كجبل أحد لأزيل لأزيل. ولنا في النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدوة حسنة في هذا الأمر، عندما أتى مضطرب من الوحي، من يعني زوجته كان لها عامل كبير جدا في تهدئة النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما أخذته الأرقب النوفل، ويعني كان له أثر عامل كبير جدا. وكما قال في رومانسية النبي عليه الصلاة والسلام عندما تسابق هو عائشة، لأن لو تقول للزوج تسابق أنت وزوجتك، أو تقول لزوجتك أنا طعت أنت برا من تسابق أنا وياك، أو محمد عقل عقل جننوك المشايخ، جننوك المشايخ، عقل يا أبو محمد، عقل يا أبو عبد الله، عقل يا أبو أحمد، لا لأنها يعني مش مستوعب هذا الأمر. هذا حدث مع النبي عليه السلام عندما تسابق عائشة، وسبقت عائشة ثم سبقها عائشة، وقال يا عائشة هذه بتلك. كنت يوم الأيام يعني خارج مع مع مع قافلة من العمرة من الأردن للسعودية، وتكلمت في هذا الحديث، في هذا الحديث يعني كاد أن الزوجات يختتلوا مع زوجاتهم داخل الباص. وثم تكلمت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سوف أختم به حتى لا أطيل عليكم، وتكلمت حديث النبي إذا سيقظ أحدكم من النوم أو رحم الله زوجا استيقظ من النوم فأيقظ زوجته، فإن أبت مسح أو رش على وجهها الماء. تمام، تخيل أنت تقعد الساعة 2 بالليل وتقوم تصلي الليل، ثم تأتي إلى زوجتك، قوم يا عبد الله، ما قامت، تأتي تنضح في وجه الماء، تأتي بماء وتنضح وجهها. أنا متأكد سوف يكون هذا آخر، هذا اتصال بيني وبينكم وتنتهي. فعندما تذكرت يعني ذكرت هذا الكلام، فكلهم تقريبا الباص كلياته يقول أنت يا شيخ يعني مش ناوي لو تجيب على كما يقولون على بر، مش ناوي، يعني أنت الآن بتحرض الزوجات علينا، بتحرضنا على الزوجات. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بسبب ابتعادنا وبسبب يعني خشونتنا بالتعامل مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولد أنه الأبو مستعد يأخذ مخدر الابن. يعني والقصة التي ذكرت لكم لأحد الأخوات، الابن مستعد يأخذ مخدرات، مستعد يزني، مستعد كذا، ولا يكلم أبوه. لماذا؟ لأن أبوه ما استقبله، أبوه ما استقبله حتى يفضفض له. أحد الأخوات يعني ربما تعمل جريمة زنا وتعمل جريمة شرف وتحمل، ولا تستطيع أن تقول لأمها حتى تتدارك هذه المشكلة من بدايتها، لكن بسبب بعد الأم وبعد الأبو عن الأولاد أصبح عند المجتمع كما ترون. حتى تقول يعني أحد الأخوات تقول أنني عندما ذهبت للجامعة مجرد كلام أحبك في الجامعة التقطت أشخاص كثيرين، لأني عدمت بها في بيتي، لأن البيت ما كان أبوي يقول لي حبيبتي، وما كان يقول لي أمي حبيبتي وغير ذلك. فأنا عندما ذهبت إلى المجتمع، مجتمع الجامعات، صدمت بهذا الكلام، حتى أصبح هناك انحطاط، وأصبح يعني أولادنا نحتاج إلى تربية بعد أن يذهبوا أن يرفعوا من المدارس كما قال كان يعني اسمه التربية والتعليم عندنا اسمه وزارة التربية والتعليم لا أصبح اسمه وزارة التعليم فقط ولا تربية أبدا يعني تجد الطالب ما شاء الله متفوق علميا لكن منحط أخلاقيا وهذا رأيته بعيني أنه متفوق علميا منحط أخلاقيا بسبب بعده عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن نكون رومانسيين مع زوجاتنا وأن تكون أزواجنا رومانسيات معنا بإذن الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن نبات كلنا اليوم في البيوت وليس في الأرصفة بسبب ما ذكرناه وهذه يعني حتى نغير يعني كما يقولون حتى لا نمل من الأسلوب وكما يقولون يعني الكلام لابد أن يكون فيه يعني من تطبيق على الواقع ومن ذكر لبعض الحالات وأذكر هذه الحالات كلها مرت معي كلها مرت معي دون استثناء ولا أذكر من وحي الخيال إما قرأتها أو سمعتها أو شاهدتها أو أجبت عليها بإذن الله عز وجل أتوقع المرة الجاية كل جامعة راح تلاقيها هون كل جامعة راح تلاقيها من المحاضرة هاي طيب جزاكم الله خير إن شاء الله بإذن الله عز وجل الآن ماذا حسنات الامتحان عندي امتحان خلاص ستبطلوا وتتكلموا أي شيء تسكتوا طيب سوف نضع واجب سوف أضع 5 أسئلة وتجيبون على سؤال واحد فقط سوف أضع 5 أسئلة وتجيبون على سؤال واحد حتى نخفف عليكم بإذن الله عز وجل سوف نمتحن الأسبوع القادم نحدد الامتحان الأسبوع القادم نحدد الامتحان بإذن الله عز وجل ابعث بارك الله فيك اللي خرج من الجروب يبعث طلب على هذا حتى نضيفه بإذن الله عز وجل طيب أخذ الشعر بين الحاجبين يعدون بعض العلماء عده من النفس لأن كل الوجه أي شيء من الوجه يعد من النفس بعض العلماء حتى قال الذي تحديد اللحية والأخذ من الخدين يعتبر من النفس لأنه إلا إذا كان فيه تشويه يعني هناك امرأة أنت تشويه مثلا هناك بعض النساء يخرج لها شوارب بعض النساء يخرج لها لحى تمام هذا موجود يعني أنا شاهدته كما يقولون موجود يعني شاهدته بأم عيني ليس واحد نقل لي هذا الكلام موجود يعني هذا الكلام فبعض العلماء وضحوا هذا أنه يجوز هذا الكلام أنه يجوز أن تأخذ من شوارب وغير ذلك أو إذا كان عندها تغيير مثلا عندها الحواجب غير ذلك العلماء تكلموا بهذا الأمر وأنه لا يعتبر من النمص أما مجرد المرأة أن تصغر الحاجب لأن بعض النساء تصغر الحاجب أو تعمل هذا المقصود به هذا المقصود به أو من أجل التزيين هذا المقصود به أما إذا كان عندها يعني أشياء خارجة ليست كعادة المرأة بعض العلماء أجازوا ذلك حتى يعني يشيلوا بعض الأمور نعم إيش بننصح كل إيش بننصح خاصة النساء لأنه هالموضوع يهم النساء صراحة المرأة خلق الله عز وجل على الهيئة التي هي عليها الآن التي هي عليها الآن. يعني كل واحد الآن خلق الله عز وجل بهذه الهيئة لكن بسبب اختلالات جوية الجسم بسبب اختلالات جوية الجسم أو كما يقولون يعني خلقة ربانية ربما يكون للمرأة هناك يعني بحاجب نوع معين أو متصل يكون فيه تشويه لها يعني حتى لو كانت مهما كانت جميلة مجرد هذا الشيء يكف الرجال عنها أو يكون هناك لحية أو شارب أو هناك شعر مثلا يخرج على الوجه للمرأة بعض العلماء قال هذا ليس من النمص ليس من النمص أما أن تأتي إلى الحاجب وتصغر الحاجب وتجعله رفيعا أو غير ذلك الأمور هذا هو النمص هذا هو النمص الذي لعنه الله عز لعنه الله عز وجل الامتحان نحدده الأسبوع القادم امتحان نحدد الأسبوع القادم سوف أضع لكم أسئلة على هذه المادة طبعا المادتين أطلق قلنا ما فيش واجب لكن سوف أضع واجب بس يعني ليس شرط حله في هذه المادة سوف أضع 5 أسئلة فقط تجيبون على سؤال واحد بإذن الله عز وجل هل من أسئلة قبل أن ننتهي الحضور الغياب يعني ناخذ حضور الغياب طيب ناخذ حضور الغياب بسرعة طيب الأخ يقول في نقطة فوائد السواك التربوي ذكر منها ذكر عما فوائد السواك مثل يسوي الظهر ويشد اللثة ويبطل طبعا هذا كله أمور طبية أو من ناحية تحليل المسواك بس هذا الأمر يعني أنا بستطيع أقول لك إنه مثلا من استخدم المسواك مثلا بستخدم المسواك ممكن نشيط. طيب ما فيش دليل نشيط إلا من ناحية الاستقراء بس من ناحية الاستقراء ناحية الاستقراء أما ليس عليه دليل إنه والله يشد اللثة في دليل نبوي لا. أما من ناحية طبية مثلا جاء دكتور قال إنه السواك أخذ مثلا السواك وحلله وعمل عليه دراسات وخرج مثلا ببحث إنه والله السواك بيعمل واحد اثنين ثلاثة بناء على استقراء بناء على بحث وليس بناء على حديث نبوي. وضحت أخوي إسلام؟ الاختبار المادي الآن والله ما بدري الاختبار الآن ما بدري هل هو سيكون ضع دائرة صح خطأ حديث وكتب فوائد لوقتها ويكون خيرا بإذن الله عز وجل. فقط نأخذ الحضور الغياب ثم تخرجون يعني من يسمع اسمه يستطيع أن يخرج. ريهام أمين طيب إلهام وريهام طيب موجودة ريهام أمين مش موجودة. طيب منى علي ما في منى نعم إسلام إلهام موجودة. طيب سيدة أصبر لا تسألوني لا مش منتبه للأسماء أصبر. السيدة غائبة طارق طيب مش موجود. السيد الحسن السيد أسماء عبد الباسط محمد عبد الله هل أنتم موجودين؟ طيب السيد موجود أسماء عبد الباسط أسماء مش موجودة محمد عبد الله مش موجود موجود محمد إيمان يا إيمان عبد الرحمن المحسن بيطلع اسمه بيقدر يغادر عبد الرحمن المحسن بثينة أسامة طيب ديمة موجودة عبد الله بكري محمد عامر وردة فاطمة جهاد موجود نعم تمام مروة ربيعة غريبة ربيعة اليوم مش موجود الظاهر فصل عند النت يعني أنت مشكلة بالنت عن الله مروة موجودة رود رجب تمام ولا جاكلين تمام رومان أنطونيو مش موجود اليوم موجود رومان موجود تمام أحمد عبد الحميد موجود ياسر وشكرية وخالد ورضا شكرية خالد رضا شكرية موجودة خالد ورضا تمام إذا الغياب ياسر ربيعة عبد الله بكري أسامة عبد الرحمن المحسن إيمان أسماء وريهام أمين هل أحد موجود وسجلنا غياب لا صح تمام طيب درجات شو طيب بعدين قلنا الدرجات لا تسألوا عنها سألونا عنها بعد ما ننزل علامة النظري والعملي بعد ما ننزل النظري والعملي تنزل علامة تقريبا من 60 بعديها إيش عندك خلل بالعلامة نتفق على آلية معينة بحيث تعوض علامة يعني ما كان عنده غياب ما كان عنده نقص علامات ما كان عنده إشكالية معينة منعوض غياب بأسلوب آخر بإذن الله عز وجل لكل مادة امتحانين نعم لكل مادة امتحانين نعم هناك ريهامين نعم ريهام أمين وريهام أنا بعرفها بميز بيناتهم ريهام أمين الآن هي وأختها نفس الاسم خارجين قبل قليل منال منال ما إلك اسم عندي من متى تحضرين منال من متى تحضرين يعني هل أنت جديدة؟ تمام نعم أول مرة تمام طيب ما في إشكال الأسبوع القادم أخبركم عن الامتحان تمام إيش كمان الأسبوع القادم أخبركم عن الامتحان هل بقي سؤال؟ طيب أيمن، أيمن اسمك موجود يا أيمن؟ طيب أسألك لما ذكرتني، من لم يخرج اسمه؟ من لم موجود ومش مذكور اسمه وبده يصير طالب؟ قلنا اختبار، اختبار الفصلي نصف فصلي حد الأسبوع القادم، اختبار النهائي بواحد ثلاثة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب